نقول كيف كانت رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصغار والكبار، وكيف كان تعامله مع المسلم وغير المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، رحمة واضحة، أرحم الخلق بالخلق مع تعامله معهم مع مسلم وغير مسلمين، ويرحم الجميع ويريد الخير. رحم الصغار فأكرمهم وقربهم منه، ويقول فكان يقبل الصبيان، قال دخل أحد أعرابه يقبل صبيا فقال: يا رسول يا رسول الله توقف الصبيان؟ قال: نعم. قال: إن لي عشرة ما قبلت واحدا منهم. قال: ما آل أن نزع الله رحمة من قلبك. كان صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين في ملابسهما، فنزل من المنبر وحملهما على كتفه، وأتلى قوله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. رحمته بتعليمهم وتأديبهم. قال عمرو بن سلمة: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت يدي في الصحبة، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كان يرحم الصغار ويعطف عليهم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إني أدخل الصلاة وأحب الطلاء، فأسمع بكاء الصبي فأخفف رفقا رحمة بأمه. فكان صلى الله عليه وسلم رحيم بالصغار بتعامله معهم إلى آخر الحدود، ورحيما مع النساء. يقول أنس: إن المرأة كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتخلو به فيقضي حاجة فيقضي لها ما تريد صلوات الله وسلامه عليه. أما رحمته بالمؤمنين فإنه محبته لهم وشفقته عليهم وسعيه في كل ما يصلحهم وإبعاده عن كل ما يضرهم، علمهم الخير والفضل والإحسان والمعروف، وحذرهم من سفاسف الأخلاق ورذائل الأعمال، دلهم على كل خير وهداهم إليه صلوات الله وسلامه عليه. أعرابي بال في طبيب ناحية المسجد فزجره الناس، قال: دعوه لا تزنوا عليه بولا. ثم لما قضى ودعا وقال: إن المساجد لم تبن لهذا، إنه لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فقال عربي: اللهم اغفر لي ومحمد وأدخلنا الجنة ولا أدخل معنا أحدا. كل هذا من رحمة بها العربي الجاهل، أمرهم يتركوا حتى يقضي بولا، لأنه لو زجروه لوث ثيابه وبدنه ولوث بقاع من المسجد، وخرج من المسجد كارها للدين غير قابل لله. فلما أقوم بهذه الرحمة والعظم الإحسان أدى ذلك إلى دخول الإسلام وأحبه الإسلام ودعاء إن الله يدخله محمد الجنة. كل هذا من اللطف بالأعراب والرفق بهم بالجهال والرفق بهم وتعليم بأدب واحترام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بهذا كله. قال معاذ بن الحكم: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس أحد المصلين فقال: يرحمك الله، فصف صاحبي أيدي ولا أفقى يسكتونني، فلما سكت فلما دعاني بأبي وأمي والله ما رم علم أرفق ولا أعلم ولا أحلم منه، والله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني، بل قال: إن هذه الصلاة لا يصل فيها شيء من كلام الناس. وصلى الله عليه وسلم بأمته شفيق عليهم يعز عليهم ما يعزهم، فكل أعماله طيبة مع الصغار والكبار ومع المؤمنين، لا ظلم ولا عدوان ولا بغي. يقول صلى الله عليه وسلم: إني أحق الضعيفين المرأة واليتيم، أي أحل أعظم حقهما حق المرأة وحق اليتيم اللذان يعجزان عن حقوقهما، فيبني يحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. وكان يصلح بين المتخاصمين ويصلح بينهما صلحا صلحا مشرعا العدل رحمة من وإشراقا بهم صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، نتواصل معكم ومع هذا السائل أبو معاذ من جدة يسأل يقول: ما المقصود بالبدعة وهل هي من قوادح العقيدة؟ البدعة كل ما خالف الحق، كل عبادة ما تعبنا الله بها ولا تعبنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم بدعة، كل عبادة ما دل القرآن عليها والسنة عليها فهي بدعة، لأن مأمور بالاتباع اتبعوا أحسن ما أنزل ربكم ولا تتبعوا أولياء ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما ذكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يعيش منكم فسيصل كثيرا، فإياكم وعد الأمور فإن كل من ضلالة، ومن يعيش يرى اختلاما كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا من النواجذ، وإياكم ومثل الأمور فإن كل محدث بدعة. فالبدعة في الدين لا يجوز، لا في الطهارة، لا في الصلاة، لا في الصوم، لا في الحج، لا في الأخلاق والكرامة. لا بد أن نكون متبعين لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما خالفه وشد عنهما فلا خير فيه. نعم، بارك الله فيكم. وهل هي من قوادح العقيدة؟ تختلف، قد تكون بدعة كفرية كبدع الجهمية والرافضة الذين أنكروا جميع أسماء الله وصفاته، وكالمعتزلة وكالرافضة والخوارج بدع ضالة. قد تكون بدعة يسيرة لا ترى الحد، إنما في الأصل هي بدعة لكنها أقل شأنا، فهي البدعة أقسام: منها كفري، ومنها معصية، ومنها ما هو دون ذلك، على حسب هذه البدعة وعظم شرها وقلته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا في هذا السياق، هذا مشعل محمد من الخبر يقول: وسط هذه الفتن كيف أحافظ وأسلم من هذه الشرور وأحافظ على العقيدة السليمة؟ يا أخي، يخلصك من هذه الشبهة التمسك بالكتاب والسنة، إفرادك الله بالعبادة، والمحرم صلاة الخمس في أوقاتها جماعة، وفعل الواجبات وترك المحرمات، وعدم الإصغاء إلى هذه الدعايات المضللة التي يحمل الإعلام الشرير الذي يهدم من إعلام خير إعلامه سب الإسلام والمسلمين وتفريق شمليم ونقل كاذب والأراجيب والشيعات باطلة بين صفوفهم. فحذر ذلك يا أخي، استغفر الله، حافظ صلاة الخمس بأوقاتها جماعة، ابتعد ما حرم الله عليك، استغفر الله، بر بالوالدين، صل الأرحام، ادم الصدق والأمانة والتقوى والتمسك بهذه الأخلاق الطيبة، وإياك والقنوات الفاشلة الضالة والاتصالات الأخلاقية، دمرت البيوت وأعلمك شرخا في العقيدة وأضر في الأمة إضارا عظيمة. أثابكم الله، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب عبر إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذا يسأل حفظكم الله ويقول: بالنسبة لهجر الزوجة، ما هي الضوابط الشرعية في ذلك؟ الله يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. الهجر هجر في الفراش فقط، يعني بمعنى أن لا تبيت معها لتشعرها أن بعدك عنها نظر لأخطائها ونشوزها، فلعلها أن تعتبر وتتعظ وتصلح الأخطاء التي وقعت فيها. لم يقبل الهجر، فالضرب يسير غير مبرع، ضرب يسير لأجل الأدب فقط لا الانتقام ولا الإذلال. ولهذا ينبغي للزوجين يتعامل معروف، وينبغي للزوج أن يصبر على بعض أخطاء زوجته ويتحمل، لأن الزوج أقوى تحمل غيره. استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرخ لكم من ضلع، وإن أعوج ما في الأعلى، فإن تقيم كسرته فاستوصوا بالنساء خيرا. فعلى الزوج أن يصبر ويحتسب، وعلى المرأة أن تقابل ذا ويضم بصبر الاحتساب، فما دام ممكن تحمله ما لم يتحمل كل من الزوجين ما لم يؤدر إلى فساد الأخلاق والدين. فعلى الزوج التعامل بينهم بالمعروف، والله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول: وعاشروهن بالمعروف، فعلى الزوج يتقي الله في أنفسهما ويحفظ هذا البيت من الصدع والانقسام، فإن البيت إذا نشأ على المحبة والتعاون بين الأبوين نشأ الأطفال على احترام الأبوين وتقديرهما وبرهما والإحسان إليهما واعتقاد أنهما سبب لهذا الخير العظيم. وأما الشقاق والنزاع في أنفاس الأبناء والبنات وقد يضر بهن الأضرار النفسية إذا شهد الصراع بين الأب والأم، لازم الآباء قد يضرب الأم أمام أولادها ويهينها أمام أولادها ويذلها أمام أولادها، وهذا كله خطأ وتقصير بالواجب. الواجب أن يبعد الصغار عن هذه الأخطاء وأن لا يسمعوا هذه الأخطاء، وأن يكون النقاش بين الزوجين بعيدا عن الأطفال حتى يتأثروا أثر نفسي بهذه الأحداث. أثابكم الله سماحة الشيخ. هذا أبو هشام يقول: لعل لكم كلمة توجيهية لبعض الشباب الذي يتعمد قتل نفسه وقتل الآخرين. يا إخواني، قتل النفس قتل النفس حرام، سواء قتلها نفسه أو قتل غيره. يقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يا إخواني، قتل النفس مصيبة من مصائب، نفسك أمان عندك، ائتمنك الله عليها تحافظ عليها ما دام الحياة مدة ما دام الحياة وقتا، تحافظ عليها وتصونها ولا تلقي بها التهلكة وتعين بينها وبين كل ضرر يلحق بها على قدر استطاعتك حتى يأتي أمر الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال نفسه بحديدة فحديد يد في يده يجو بها بطنه يوم بنار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن يسعى سما فسمه بيده يحتسي يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ومن تردى من جبل فإنه يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فيا إخواني، قتل من مصائب من الكبائر الذنوب يجعل يعني ضعف الإنسان وقل تحمله. إذن المستجب الصبر قضاء الله وقدره، إن ابتلي صبر وإن أعطي شكر. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله لعجب، إن أصاب ضراء صبر كان خيرا له، أو سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فيا أخي المسلم، اعلم أن الانتحار من الجرائم الشنيعة وهذه الخلق الذميم يتلقاك من المسلمين من أعدائهم من خلال المسلسلات الباطلة والتواصل الخبيث الذي قتل النفوس. ها هم بالنوازل يقتلون أنفسهم ويقتل الرجل معه مع نفسه عددا كم من الناس ظلما وعدوان، يعني يقتل يعني واحد أكثر من عدد. نسأل الله سبحانه ظلم وعدوان وطغيان أن يأتي إلى هذه النوازل فيفجر نفسه فيقتلها ويقتل من حوله ويهدم من حول من البناء ونحو ذلك، كل هذا من الظلم والعدوان والطغيان. هذا ضعف الإيمان. الواجب الصبر والاحتساب والتحمل، وما أصابكم من مصيبة فبما كان أيديكم ويعفو عن كثير، نصب على قضاء الله وقدره ونرضى بذلك. وأما الانتحار والعياذ بالله فإنه تعجيل بك إلى النار، نسأل الله العافية. اللهم أمين وجزاكم الله خيرا. هذا يسأل عن دعاء دخول القرية أو البلدة أو المدينة: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. يسأل عن هل هذا يقال في الدخول والخروج أيضا؟ يقول أنه إذا دخل قرية، يعني هذا عند دخول القرية، فإذا أقبلت على قرية أخرى فقل هذه أذكار تحمي الإنسان من كل شر. نعم. وتحفظه بحفظ الله، تصونه بحفظ الله. فالأذكار إذا نحن وما يصير مصائب وتعطيها الأذكار وعدم ذكرها وعدم اهتمام بها، الذي يهتم بها الأذكار صباحا ومساء دخولا وخروج في كل الأحوال في سفره وإقامته يحفظه الله بحفظه ويحيطه بعنايته، إنه على كل شيء قدير. نعم. له سؤال آخر حول ذلك أيضا، يقول: ما هي مواضع الدعاء المستجاب والأفضلية في ذلك؟ الدعاء كله خير، هو عبادة لله. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة المضطر إذا أجيب دعوة الداع إذا دعان. وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف سوء الآية. فيقعد العباد لله جل وعلا وطاعة لله جل وعلا. والمزج يسأل الله لعلمه بكمال علم الله وكمال إحسانه وفضله ورحمته وعدله. قال الله جل وعلا وسأل الله فضله. فيا إخواني الدعاء مستجب دائما، وكلما اضطر القلب وعظم الخشوع لله كلما جاء النصر إن شاء الله. لكن يقول العلماء إن المسلم يدعو الله جل وعلا في الأوقات ويتحرى أوقات الإجابة، مثل عند الأذان مؤذن الأذان وبين الأذان والإقامة، وعند وفي أدوار الصلوات أواخر الصلوات وآخر ساعة من يوم الجمعة وثلث الأخير من الليل، والدعاء وأنت ساجد يقول الله صلى الله عليه وسلم يعني أما السجود فعظم للرب، أو أما الركوع فعظم للرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقم يستجاب لكم. ويرى الدعاء بالحمد لله والإثنى عليه، ويصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، وليسأل الله من فضله وكرمه سؤالا لا عدوان فيه. ثم إلى دعاء فليعلم أن الإجابة قد تعجب له وقد تؤخر عن يوم القيامة، وقد يصرع من السوء ما لا يخطر بباله. على كل الدعاء عبادة لله وتعلق بالله، فهو أعظم فهو ذكر نافع وعمل صالح. فادعي الله واستقم وتحرى الإجابة، وإياك والاستعجال. دعوت ودعوت فلم يستجب لله، ادعو وواصل، فإنه إما يتحقق هدفك وإما أن يعود لصلاح قلبك وتعلقه بالله جل وعلا. أتابكم الله. انتقل إلى سائل آخر. أبو خالد أسبيعي من الخبر يقول: بين زوجتي وأخواتي مشاكل، وطلبنا مني تطليق زوجتي، وعندما رفضت ذلك قاطعوني أخواتي ورفضنا مقابلتي أو فتح بيوتهن لي عند زيارتهن، فهل اعتبر قاطع رحم؟ الذي ينبغي لك أولا إذا رأيت هذا الخلاف بين أخوات زوجتي فاسعى بالإصلاح وتدبر الواقع، وابحث عن أسباب هذا النزاع وهذا الشقاق. هل هو داخلي أو خارجي؟ هل هو تأثير خارجية أو تأثير داخلية؟ حاول إصلاح الأخطاء قبل السفح والقضاء عليه. ولكن إذا قدر أنك عجزت عن الحل وعجز عن العلاج فإياك وطلاق امرأتك، فإن الطلاق يهدم البيوت ويفرق الأسر. فإياك والطلاق، فإن أبوه من أبغض الحلال إلى الله. وأخذ طلقت هذه المرأة وأخذت أخرى لعاد الأمر كما كان في الماضي. فإياك أن تنقادهن، أصلهن وأكرهن وزرهن وإن أبين عليك ذلك. ولكن طلاق المرء لا، فإنما طلق إلا إذا كان لأمر شرعي، أما مجرد هوى أخوات فلا حق لهم بذلك. نعم، بارك الله فيكم. السائلة صالحة مفرح تقول: هل صيام التطوع لا يجوز إلا برضا الزوج؟ النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، لأن حقه واجب والصيام تطوع، فلا تلغي الواجب لأجل التطوع بل تستأذنه في ذلك. نعم، سؤالها الآخر تقول: بالنسبة لصيام التطوع بدون السحور، وهل يلزم السحور أم لا؟ السحور سنة في الفرض والنفل، يقول صلى الله عليه وسلم: سحروا فإن في السحور بركة. ويقول: فصل ما بين سحورنا وفصل ما بين صيامنا، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكل السحر، فأكل السحر تعينك على الصوم وتحمل الجوع والظمأ، فهي سنة مؤكدة وينبغي فعلها لا في الفرض ولا في النفل. نعم، أثابكم الله. نختم هذه الحلقة بما بعثت به الأخت السائلة أم محمد تقول: هل صلاة المرأة خارج المسجد أي في الفناء الخارجي هل تعتبر هذه الصلاة صحيحة؟ العلماء يقولون: يصح أن يقتدي المأموم بالإمام بالرؤية أو بسماع الصوت، أما خارج المسجد فلا يقضي به إلا إذا رأى الإمام والمأمومين. أما إذا كنا قد ما يرى الإمام ولا مأمومين فلا حق بقضاء، أما إن رأوا المأمومين لهم ذلك، أما إذا لم يروا المأمومين ولا الإمام فإنهن لا يصلين بذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا.